كمثل، والآن أبين لكم أمثلة لهذا الشيء إضافة إلى القسمين الأولين من القوانين. أذكر أنا في العراق إبان كنا في كربلاء، عبد الكريم قاسم وضع قانون الأحوال الشخصية، ومن جملة القانون أن البنت لا يحق لها الزواج إلا إذا كان عمرها 18 سنة، وأن العقد قبل ذلك باطل. حاكم في كربلاء يقول راجعني أب بنت، أبو بنت وزوج هذه البنت، وعند البنت 3 أولاد من هذا الزوج. الأب اختلف مع الزوج في موضوع، فقال للزوج إن زواجك قبل 5 سنوات باطل بحكم القانون، يعني بحكم قانون عبد الكريم قاسم. وجاءني في المحكمة، الزوجة تحمل 3 أولاد، الأب يطالب بإبطال النكاح الصادر قبل 5 سنوات، لأن الفتاة عمرها 13 سنة لما زوجت، والآن قبل 18 من العمر، فالأب يطلب حسب القوانين إبطال الزواج انتقاما من الزوج. الزوجة تريد الزوج، والزوج يريد الزوجة، وعلاقاتهما كاملة، والبنت كاملة وأم لثلاثة أطفال من هذا الزوج، لكن القانون يقول إن الزواج باطل. الحاكم كان يقول ماذا أصنع أنا؟ هل أدوس على ضميري حسب تعبيره وأبطل النكاح وأجعل هذه الأولاد 3 أولاد الشارع أو أولاد الزنا حسب اصطلاحه، أو أنه لا أدوس على ضميره وأرد دعوى الأب وأقول بصحة الزواج وأوقع نفسي في مخاطرة الإنذار والعقاب والطرد من المحكمة لأني خالفت قانون الزعيم عبد الكريم قاسم؟ هذا القانون أليس صادرا عن الجهل؟ وأي جهل، لكن الجاهل إذا وضع في مكان كبير لابد وأن يفسد، والغربيون أرادوا هذا الشيء، لأن غير الجهلة وغير المنحطين لا يطيعون أوامرهم ولا ينفذون مآربهم ولا يبيعون البلاد لهم، ولا يتمكن المستعمرون من أخذ الأموال من هؤلاء، ولا يتمكن المستعمرون من أن يجعلوا البلاد متخلفة إلا بسبب هؤلاء. هذا مثال للقوانين الجاهلة التي وضعها هؤلاء الحكام الجاهلون. مثال ثان في بلد إسلامي معاصر، ولا أسمي البلد الإسلامي، النائب في المجلس نقل لي، هو نائب برلمان، قال صار القرار أن نضع القوانين، ومن جملة اللجنة للتشريع القوانين كنت أنا، لأن البرلمانات تشرع وهذا حكم على خلاف حكم الله، لأنه لا تشريع إلا لله، وإنما البرلمان يجب أن يكون آلة التنفيذ مو آلة التشريع. يقول أنا كنت عضوا في اللجنة، وكنا أعضاء 3، أنا ونفران آخران. يقول في يوم التشريع أحد الصديقين صار عنده عمل والشغل ولم يتمكن من الحضور، وإنما أنا حضرت وإنسان آخر، فقط نفران من البرلمان، وكلاهما وأنا أعرفهما جاهلان، يعني مو دارسين، لا درسا قديما ولا درسا حديثا، وإنما مكانتهم الاجتماعية سببت انتخابهما وجاء إلى المجلس، مجلس الأمة في ذلك البلد. يقول جلسنا قلنا من جملة القوانين التي كانت يجب علينا أن نشرعها قانون أقصى الحمل، كم مدة يتمكن الولد يبقى في بطن أمه؟ يقول صديقي قال 9 سنوات. قلت هل يمكن 9 سنوات يبقى الولد في بطن أمه؟ هذا الولد إذا خرج من بطن أمه يكون خريج ابتدائية أيضا، لازم 6 صفوف قارية أيضا. على كل حال ناقشت معه وناقشت هذا الصديق يقول إلى أن أوصلنا الأمر إلى 2 سنين. التشريع صار في ذلك البلد أن من الممكن أن الولد يبقى في بطن أمه 2 سنين، وهذا شيء يضحك منه الطب غير الشرع. الشرع يضحك منه شيء طبيعي، الطب أيضا يضحك من هذا. انظروا أي جهل وأي فضيحة وأي انحراف يحكم قوانين بلادنا، بلاد الإسلام، في قبال قوانين الله سبحانه وتعالى. هذا مثال ثاني للجهل الحكام. بينما نفس هذين الاثنين إذا كانوا يقولون إذا كانا يقولان إن أقصى الحامل 1 سنة مثلا، ما كان يؤخذ عليهم، لكن جهلهم بالموازين العلمية والدينية والطبية وحتى الخارجية سبب أن يشرعوا قانون لبلاد بكاملها، وفورا المحاكم تأخذ بهذا القانون وبهذه القوانين وتطبقها على الناس كلهم. مثال ثالث رأيت قبل مدة في إحدى الجرائد، يسمي بلدا إسلاميا صاحب المقال بلدا إسلاميا معاصرا، يقول هناك قابلة زورت، قابلة زورت، التزوير كان عبارة عن أنه لم يكن طفل فأعطى شهادة الميلاد، فأعطت القابلة شهادة الميلاد بدون وجود الطفل. رئيس الحكومة في ذلك البلد وهو عميل وجاهل في نفس الوقت، ولا أظن أن يعرف حتى ما يعرفه من الموازين العلمية الأطفال أول الابتدائية، لأن إني أعرف شخصيا ذلك الحاكم من عملاء المستعمرين. هذا الحاكم سمع بهذا الشيء فعمم في كل بلاده أن أي طفل يولد يجب أن يؤخذ من الطفل المولود جديدا طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن القابلة طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن أم الطفل طبع أصابع اليدين والرجلين، ومن أب الطفل طبع أصابع اليدين والرجلين. لاحظوا هذا القانون، لأجل سارق واحد كمثل يعمم قانون يهدر الأموال والأوقات وكل شيء وكل الطاقات لأن إنسانا واحدا سرق، لأن إنسانا واحدا زور، لأن إنسانا واحدا انحرف. هذا القانون يشبه أنه فرد سارق يوجد في هذا البلد، بعد ذلك تعمم الحكومة لا حق لأحد في الخروج ليلة لعله سارق، أو إنسانا مثلا صاحب تاكس صنع صنعا سيئا اغتصابا مثلا، فتعمم الحكومة لا حق لأحد أن يركب التاكسي والسيارة وإنما يمشون بأقدامهم إلى مقاصدهم. أليس هذا قانون مهزلة؟ ويعرف أنها مهزلة حتى طلاب الثانوية وحتى البقالين والعطارين الذين لا يفقهون علما ولم يدرسوا درسا لكن الحاكم الاستعماري لا يخرج أحسن من هذا، طبيعي هذا. هذه أمثلة في بحر من الأمثلة، ولعلها إذا أراد الإنسان أن يعددها كانت الألوف وعشرات الألوف إذا تتبع وفحص ودخل في الاجتماعات.